الرحمن الرحيم، إذا قرأت هذين الاسمين العظيمين وفهمت ما دل عليه من ثبوت الرحمة لله جل وعلا، ما الذي يقع في قلبك إن كنت متأملا متدبرا؟ الخوف أو الرجاء؟ يرجون رحمته، فأنت إذا تدبرت الرحمن الرحيم وقع في قلبك الرجاء، إذا قرأت الحمد لله رب العالمين وقع في قلبك الحب، وإذا قرأت الرحمن الرحيم وقع في قلبك رجاء رحمة الله سبحانه وتعالى.